فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. شيخ الإسلام رحمه تعالى كان في زمن قد اشتدت فيه غربة الإسلام حتى فارق أكثر من كان على وجه الأرض الإسلام وتلبسوا به بالشرك الأكبر. وكون مجدد الدعوة والدين هذا فيه إشارة إلى ما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. من يجدد لها دينها، ليس المراد أنه يأتي بدين جديد، وإنما المراد به ماذا؟ أن يحيي من درس من معالم الدين، جدد لها دين جديد، ليس المراد به أنه يأتي بدين جديد، وإنما المراد به أن يعيد الأمة إلى الدين الصحيح التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد من تجديد الدين للأمة إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما وإماتة البدع والمحدثات. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء 18 صفحة 297 قال: والتجديد إنما يكون بعد الدروس، يعني الدراس، وذاك هو غربة الإسلام، ذاك أي دراس معالم الدين هو غربة الإسلام. وقد جاء في الحديث: بدأ الإسلام غريبا، يعني الناس كانوا على شرك أكبر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين جديد باعتبار ما عليه المشركون، حينئذ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إذن غربة الدين باعتبار إقامة التوحيد. قال: وذاك هو غربة الإسلام. ثم ذكر حديث الغربة ثم قال: وهذا الحديث الذي هو بدأ الإسلام غريبا، وكذلك حديث إن الله يبعث، هذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام. لا يصيبك ماذا؟ لا يصيبك من الغم والهم أن من يعرف الإسلام وحقيقة الإسلام قلة، قد يعدون على الأصابع، لا مانع من هذا أو لا، لأن العبرة بماذا؟ بإصابة الحق. قد يصيبه كثير وقد يتخلف عنه الكثير أو الأكثر، حينئذ لا يصيبنك هم وغم بكثرة اعتزال الناس عن التوحيد، بل لو عمت الردة في أرجاء المعمورة إلا من استثناهم الحق فيما يتعلق به الفرقة النادية والطائفة المنصورة لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن العبرة به بإصابة الحق. بدأ الإسلام غريبا وكان النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وكان مع أبو بكر وبلال وقلة يعدون على الأصابع، وبعد ذلك انتشر الإسلام شيئا فشيئا، ثم سيعود غريبا كما بدأ. كيف بدأ؟ بالواحد والاثنين والثلاث والأربعة. هل في غرابة؟ ليس في غرابة بأن يكون على الإسلام من هو على هذا العدد. يقول رحمه الله تعالى: وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام ولا يضيق صدره بذلك. هذه نصيحة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن بعض الناس عنده شيء من المرض والهوس، إذا قيل التوحيد كذا والشرك كذا حينئذ يتصور أن الأمة قد ارتدت عن بكرة أبيها، حينئذ نقول هذا جائز عقلا لا شرعا، لأن الخبر دل على ماذا؟ على أنه لن تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذه تقل وتكثر، قد تكون واحدا وقد يكون اثنين وقد يكون 10 قد يكون 100، يختلف به باختلاف الأزمان والأعصار والأحوال. إذن بقاء الإسلام وبقاء من يتلبس بالإسلام دل النص عليه، لكن ليس بالقلة والكثرة. ولذلك فرقة طائفة، هذا يدل على ماذا؟ على القلة، الفرقة قليلة والطائفة قليلة، فدل ذلك على أن الأكثر ليسوا على حق، ليسوا على الدين. قال: ولا يضيق صدره بذلك ولا يكون في شك من دين الإسلام كما كان الأمر حين بدأ. إذا لا يشك الناظر في أحوال الناس وما تلبس به من كفريات ونواقض وبعدهم عن الإسلام عن التوحيد، لا يشك في ذلك أنه على ماذا؟ على الحق. لأن الناس إذا نظروا في هذه المسائل، لا سيما فيما يتعلق بنواقض الإسلام وتنزيلها، ليس مجرد علم فقط إنما تنزيلها، إذا نظر فيه قد يشك وقد يقع في نفسه ماذا؟ ريب، كيف الناس كذا ونحن على كذا إلى آخره، فيقع عنده ريب وتردد وتراجع نحو ذلك، هذا لا ينبغي أن يكون. هذه نصيحة من شيخ الإسلام لمن وقع في نفسه شيء باعتبار كثرة والقلة، وإنما الحق هو اتباع الكتاب والسنة، قد يكون العدد قليلا وقد يكون كثيرا. المخالف كما دلت النصوص والكتاب والسنة دلت على أن الأكثر مخالف كذلك، وإن تطع أكثر ليس كثير بل أكثر، فرق بين كثير وأكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يصلحوك لا يضلوك، لأنك إذا اتبعت الأكثر فأنت على ضلال. ولذلك قال بعض السلف انظر في نفسك هل أنت مع الأقل أم مع الأكثر، فإن كنت مع الأكثر فأنت على ضلال، بهذا النص استدلال صحيح، استدلال صحيح. إذا انتبه لهذا الأمر. قال